بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال لنا وبالسند المتصل إلى الإمام أبي مسلم، إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: يطاع المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصر والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أنجعل أنجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفي اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. هذا الحديث كان في وقعة حنين، عندما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين والطائف في الجعرانة في مكة، وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة بنحو من شهرين، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قد وزع الغنائم على غير ما اعتاد توزيعها، لأن الغنائم كانت توزع، تقسم الخمس، وأما الأربعة أخماس فكانت توزع على المجاهدين والمقاتلين الذين شهدوا الغزوة. لكن لما كانت هذه الغزوة اختلف نوع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال فيها، إذ كان عدد كبير منهم من مسلمة الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم، وممن يرجى من إيمانهم أن يؤمن من خلفهم، وممن يؤمن منهم أن يكونوا دعاة، وأن يدخل الإيمان في قلوبهم. لذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا ما لم يعط الأنصار، حتى وجد بعض الأنصار رضي الله عنهم شيئا في نفوسهم، وتحدث بعض حدثتهم وشبابتهم، وصرحوا بما جرى في خلدهم، فقالوا: يا عجبا، إن دماءنا لتقطر من سيوفهم، وإن أموالنا لتوزع عليهم، بل إنه جال في خلد بعضهم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يبقى في مكة ولا يعود إلى المدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه المقالة وأحس بما يجري في نفوسهم أمر أن يجمعوا في مكان لا يحضره غيرهم، ثم التقى بهم صلى الله عليه وسلم وبدأهم بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وقالوا: يا رسول الله، إن هذه المقالة حدثت من بعض أحداثنا، ولم نقل ما قالوا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.